إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقات السابقة عن الآيات التي تضمنت نداء الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك: يا أيها الرسول في موضعين، ويا أيها النبي في 13 موضعا، ويا أيها المزمل، ويا أيها المدثر. وأحب هنا أن أنبه إلى مسألتين هامتين. الأولى: أن الزمخشري أساء الأدب كعادته مع مقام سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، وذلك لسوء معتقده، معرضا نفسه لعقوبة الله عز وجل، ثم للوم العلماء ونقدهم وردهم عليه، حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادى بقوله تعالى: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، وبخاصة في الموضع الأول، إلا تهجينا للحالة التي كان عليها من التزمل في قطيفة واستعداده للاستثقال في النوم، كما يفعل من لا يهمه أمر ولا يعنيه شأن. ثم استشهد الزمخشري على ذلك بأبيات قيلت ذما في جفاة حفاة من الأعراب، كما يقول ابن المنير. ومن اعتبر عادة خطاب الله تعالى في الإكرام والاحترام، فإنه يربأ بمقام النبي صلى الله عليه وسلم عما قاله الزمخشري. قال السكوني بعد أن ذكر كلام الزمخشري: هذا التفسير هو الذي يليق بعقول المعتزلة في الإلهية والنبوة، ولم يعلم الزمخشري ولا شيعته المعتزلة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يزمل من أثنى الله عليه وخصصه بالتأهل لرسالة الثقلين الإنس والجن لكسل كما أشار إليه، ولا للاستثقال في النوم. وقول الزمخشري سوء أدب مع النبوة. وبالجملة فهذا كله كلام من خذل الله عقله، انتهى كلامه. وقد حاول بعضهم الدفاع عن الزمخشري وتوجيه عبارته بأن يكون التهجين المذكور محمولا على ما يفهم من معنى الآية من لطيف العتاب الممزوج بالرأفة، ولينشطه ويجعله مستعدا لما وعده تعالى بقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا يربأ برسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا النداء، فقد خوطب بما هو أشد منه في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال العلامة الألوسي رادا عليهم: ولا يخفى أنه لا يندفع به سوء أدب الزمخشري في تعبيره، فإنه تعالى وإن كان له أن يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم بما شاء، لكن نحن لا نجترئ على ما عامله سبحانه به، بل يلزمنا الأدب والتعظيم لجنابه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو خاطب بعض الرعايا الوزير بما خاطبه به السلطان طرده الحجاب وربما كان العقاب هو الجواب. هكذا يجب أن يكون الاحترام والتقدير لمقام النبي صلى الله عليه وسلم احتراما لا يرفع إلى منزلة الله عز وجل فيدعى من دون الله أو يزعم أنه يعلم الغيب ويقضي الحاجات أو أنه ينفس الكروبات. والله جل وعلا يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أيها الإخوة في الله، أما المسألة الثانية فهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذه الآية تضمنت نداء النبي صلى الله عليه وسلم من قومه. قال مقاتل: نزلت في عبد الله بن أمية والنضر بن الحارث ونوفل بن خويلد والوليد بن المغيرة. خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف مع أنهم كفرة لا يعتقدون نزول شيء، استهزاء وتهكما وسخرية، كما قال عز وجل حكاية عن فرعون: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ومرادهم من قولهم إنك لمجنون أي يا من تدعي مثل هذا الأمر العظيم الخارق للعادة، إنك بسبب تلك الدعوة متحقق جنونك على أتم الوجوه. وهذا كما يقول الرجل لمن يسمع منه كلاما يستبعده: أنت مجنون. وقيل حكمهم هذا لما كان يظهر عليه الصلاة والسلام من شبه الغشي حين ينزل عليه القرآن، وهذا بعيد. وذهب بعضهم إلى أن المقول هو الجملة المؤكدة فقط إنك لمجنون دون النداء، فهو من كلام الله تعالى وخطاب منه سبحانه تبرئة له عليه الصلاة والسلام عما نسبوه إليه، لكن رد هذا بأنه خلاف الظاهر فالكل من كلامهم، ولأن فيه تفكيكا للكلام واعتراضا لا دليل عليه. وقد سبقهم في هذا فرعون بقوله في حق موسى عليه السلام: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. مستمعي الكرام، قيل وتقديم الجار والمجرور عليه على نائب الفاعل الذكر لأن إنكارهم متوجه إلى كون النازل ذكرا من الله تعالى لا إلى كون المنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فإن الإنكار هنا متوجه إلى كون المنزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأله تبارك وتعالى أن يمنحنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري.